هذه الاقدار التي نراها حتى تصبر عليها فترتفع درجاتك عند الله عز وجل. الرسول عليه السلام سأل ربه عن هذه المقدمة التي صارت احلام وسجون يستشعرها الانسان في الواقع البئيس الاسود الحادث الان. فاذكر بسنة الله رب العالمين كما لا ينسى واذكر بنعمة الله على الموحدين السابقين. هذا يعني امر لا بد من بيانه ولا بد ان يستشعره المسلم. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان لا يعذب امته او ان لا يأخذ امته بسنة بعامة وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيجتاحهم او يستبيح بيضاقهم. سأله هاتين الاثنتين فاعطاهما الله اياه. فالامة لم تستبح ولم تجتاح وان ضرب اكثرهم هنا وهناك لكن الامة لا تزال باقية ولكن القرآن لا يزال باقيا والسنة لا تزال محفوظة. ان نحن نزلنا الذكر اي القرآن والسنة وان له لحافظون. يعني فالامة لم تجتح الى الان ولم تستبح بيضتها بفضل الله ولن يحدث الى يوم الدين. ليه؟ الطائفة منصورة قائدة في كل مكان في الارض تجد شيئا من هذه الطائفة يدعون الى الله بالدين الحق بالدليل. لان المؤمن سماع للحق وما الحق الا قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف. بحق السلف بالفهم بالاستعانة بالله اياك نعبد واياك نستعين. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هاتين فاعطاهما الله اياه فعلا. فمهما حدث فلن تستباح بيضة الامة ولم تجتاح الامة كما كان يحدث مع بني اسرائيل. عشان نفهم يعني الاجتياح يعني ايه واستباحه البيضة يعني ايه. حدث مع بني اسرائيل ولسه موجودين لما حدث معهم. لماذا؟ كيف حدث؟ كان يحدث القهر من غيرهم عليهم فلا يبقى لهم دين. عشان تفهم بقى الاجتياح يعني ايه. دين قائم منصور هو ده الاجتياح هو ده استباحه البيضة. فلا يبقى لهم دين قائم منصور ومن بقي منهم من بني اسرائيل ظل مقهورا تحت حكم غيرهم. اما هذه الامة فلا تزال فيها الطائفة التي تصدع بالحق ولا تزال الاذان صماقة لهذا الحق تسمع وتصيح لهذا الحق. لا تزال الاذان صاغية لهذا الحق برحمة الله عز وجل. هذا هو الدعاء. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للثالثة وأن لا يجعل بأسهم بينهم يعني وأن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعه الله هذه. ما هذا البأس الذي جنى من بعض الذي هو داخل المسلمين؟ هو نوعان كما يقول شيخ الإسلام. البأس الأول الفتنة ودي سورة بقى الابتلاءات والنحل والفتن هي سورة سر الخلق والأمر سورة عنكبوت التي نحن بصدرها. والفتنة خصوصا في الصراع بين الحق والباطل وبين اهل الحق واهل الباطل بين الذين هربوا من العذاب المترتب على الاستمساك بالحق والوقوف مع الحق ونصرة الحق الى مسالمة شياطين الانس والجن. هربوا من هذا الى هذا فما مثلهم الا كمن اكل الحلوى المسمومة. اكل مسموسة ولكنها ملأى بالسموم. فهم هربوا من اي شيء الى اي شيء. فده جعل فتنة فتنة الناس في عذاب الله فهرب من حق ونصب حق لأي شيء. أما الموحدون فقبلوا بالمواجهة وقبلوا بالثبات على الإسلام ولو حدث لهم ما حدث. إنهم كالسحرة فرعون لما أسلموا وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هم يرجون لقاء الله هم يتشوقون إلى الله فقالوا يا فرعون نحن على الحق

طب ايه اللي يحرك الرجاء طيب؟ مطالعة الكرم العفو الحلم عند الله عز وجل. بس كلما يا اخي انت عندما تطالع كرم رجل من البشر فانك ترجو اقراضه وترجو تسليده لك وترجو صدقته عليك وترجو احسانه اليك وترجو وترجو لانه رجل كريم. فكيف بالكريم عز وجل؟ وكل الكرم في الخلق ما هو اثر يسير جدا من صفة الكرم لله، اثر مترتب على صفة الكرم لله عز وجل ومقتضاه كرم الله. فمطالعة الكرم والحلم والعفو هذا هو الذي يؤدي الى الرجاء، بحيث الرجاء يكون لله وحده. فاذا رجوت الله وحده لن ترجو الناس ابدا الا في الله، ولم يحدث العكس. الرجاء بيحصل مع النفس، كلنا نرجو المخلوق ودي مصيبة. ده شرك لا يكاد ينجو منه الا من عصم الله، كما يقول شيخ الاسلام في المجلد الاول لمجموع الفتاوى. مين اللي ينجو من هذا الشرك الخفي؟ مين الذي لا يرجو الناس؟ مصيبة. لمصلحة انك ترجو الله وحده. هو ده حسنكم لكل الاخلاص، مش حكونا بعد الزهد. لا ترجو الناس ابدا. وان نرجو الله في الناس. هذا هو الرجاء. فاذا عظم رجاؤك في الله قل رجاؤك للمخلوقين حتى ينعدم. هو ده التوحيد، هو ده التأل، هو ده غذاء الروح، هو ده العظمة. طب نجيبه ازاي؟ ده مطالعة الكرم والحلم والعفو اساسا من صفات الله عز وجل، وبصفة عامة تعرف على الله عز وجل. هو ده يجعلك ايه؟ لان الرجاء يحضر القلوب الى المحبوب، فالمحبة تضعك في السلك ومرشي لله انت قبله، والخوف يمنعك من الشرود على جانبي الطريق الى المحبوب. واللي كنت راح فيه فالطريق ده بعيدك عنه، خليك هنا، خش خش هنا، خش هنا، اثبت المستقيم. راح فيه الخوف، اثبت في مكانك. اذا ذكر الله وجلت قلوبه لك في يوم ايه؟ ابن المعصيه، خليك هنا. فهو ده الخوف، والرجاء يقودك. يبقى محبة الله تضعك في الطريق إلى ربك إلى المحبوب. الرجاء يقودك ويحدوك ويساعدك ويتوصل عليه الشوق، والخوف يمنعك من الابتعاد عن هذا الطريق ومن الشرود من هذا الطريق. طب الرجاء مطالعة الكرم والحلم والعفو. طيب الثالثة اللي هو الخوف، مطالعة الوعيد ووصفة البصر لله عز وجل، مطالعة ما يحدث من السنة الربانية في الدنيا والآخرة، مطالعة حكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تذكر أن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عباد الله، دقائق معدودة لأنني أطلت فعلا يعني، لكن كلما نظرت إلى بعض الناس لم يستطيعوا متابعتي، وانا لا اتكلم في كلام دايس كما يقال، ولا في امور يعني امور عايزه عقول وعايزه صحيان ويقظه واستعانه بالله، وبعضكم لم يستعد، فاضطر الى التطهير الى الاعاده، ويعني فسامحوني فيها وسانتهي بعد قليل. انظر الى البدل، طبعا موضوع الشوق الى الله ورجاء لقاء الله ده لسه يعني حتى لا يهدي مقدمه. فمساله البدل كمثال، البدن يلزمه الاكل والطعام والاكسجين وما الى ذلك، فلا يستريح البدن الا بان ينال قسطه من ذلك، وعندما يدرك هذا يجد لذة. عندما يدرك الطعام يجد لذة، عندما يدرك الاكسجين يجد لذة، عندما يدرك الماء العذب يجد لذة، عندما يدرك حاجاته يجد لذة. هذا امر سهل معلوم. كذلك الروح، وهذا هو الذي يجهله الناس. الناس يعرفون البدن، البدن يحصل له كده، لكنهم لا يعرفون الروح، ما الذي يحدث لها. الروح ايها الناس خلقت لابد لها من غذاء في جميع الاوقات وفي جميع الاحوال. والله العظيم ابراهيم هو يجادل قومه وقال لا احب الاكلين، لا احب الاكلين، انا في كل لحظة روحي محتاجة الغذاء وإلا تموت. استجيبوا لها يا رسول الله، دعاكم لما يحييكم، لا يغرنك حياة البدن لا انا بتكلم على حياة الروح. فدي اسمها روح بتحيي البدن والجب. ودي كل البشر. انما الروح نفسها لا حياة ولا موت. اكثر ارواح الناس ماتت. لما احنا عايزين حياة. عايزين روح صحية حية. ازاي? ما لهاش حياة الا بذكر الله عز وجل. وبرجاء لقائه. والشوق اليه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو ده. الناس تجهل هذا في كل لحظة. ابراهيم لما قال لا احب الآثمين. هذا قول اي نعم يتضمن ان ربه لابد ان يراه دائما. لما يبدل اليه. عاوز يستعين به يعني يطلب منه. بالربوبية. لكن رجع لقاء الرب عشان يديه الجنة ويبعد عن النار. لا لا لا لا ده انا بتكلم عن شيء ثاني. ده انا بتكلم عن لقاء الاله. لقاء الله. ده شيء اخر. عن تعلق الروح بالله. هذا اللي بدي اتكلم عنه. مش تعلق الروح بالبدن. تعلق الروح بالله. هذا هو الامر اللي يجهله المسلمون. ولا بد من دراسة هذا الامر كدراسة اساسية جدا في التفسير. فالروح لا بد لها من روح اخرى. الروح الاخرى دي اللي هتصح روحك. هو القرآن والإيمان. هو غذاء القلوب. هو بعامة ذكر الله عز وجل ذكرا حقيقيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإبراهيم لما قال لا أحب الآخرين. لأن بدني يحتاج ربا. وحيجب عني ما ينفعش. وبعدين قلبي روحي تحتاج إلى أهم. وحيجب عني ما ينفعش. لأن الآخرين ده لابد في كل لحظة روحك. تحتاج الى تأله الى الاله الحق. هكذا خلقت ورب العرش العظيم. والناس يذهلون ذلك. هنفهمها ازاي دي? اهو. بقول لك ده اسم رئيبة وده ابيض والناس مش عارف تستوعب. فما هعمل ايه? خلقت الروح كده. دلت الادلة على ذلك. ان روحك لا بد لها من روح لكي تحيا. روح قلبك يعني. ازاي بقول القلب المتعلق بالروح مش المضغة. ده المضغة دي بس. اللي هو قلب البدن مالك في البدن. كذلك الروح هو ملك على الانسان. مش الروح اللي بيحيا بها البدن. لا. الروح اللي بتحيا بها الروح. وهو الوحي. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فاذا مالت روحك تصطهى من هذا الغذاء اطمأنت وسكنت وانتزلت وهدأت وتشوقت الى الله عز وجل. تفضل الروح دي تتغذى بذكر الله. فان نسيت ذكرت الله. واذكر ربك اذا نسيت. طيب نسيت وانشغل بمشاغل الدنيا ترجع تنيت. ابتعدت تنيت. ازاي? هو ده الروح. غذاؤها التعلق بالله. ما دي الغذاء اللي ده? الغذاء الوحيد. التعلق بالله. هذا هو اصلها. وما ترتب على ذلك. هو التأله للالهية. فانك بنقول لا اله الا الله. فان قصرت في تغذيتها اخذت غذاء ولا بد رغما عنك من اغذية البدن. فهو البسبوس. بسبوس ان شاء الله بضع الرقاب. فهو المرء بس تعبدها. افرأيت من اتخذ الهه هواه لان روح روحه لم تأخذ غذاءه. او لان روحه لم تلن نصيبها من الغذاء. فسحبت او راحت الى البدن اللي هو الى النفس الامارة بالسوء لتأخذ تألهها من ذلك. طب هو النفس عنده البدن عنده ايه? الهوى والمزاج بقى. نفسك لكذا عايز كذا. ثم رح تقول لك طب هات لا تألهه. غصب عنك هيحصل ده. افرأيت من اتخذ الهه هو عايز تقول النتيجة ايه? الظاهر ايه? والله الظاهر ده ان الحلال والحرام عنده ليس حلال الله وحرامه. وانما مصلحته. الدنيا مصالح يا عم شيخ فقهدة. اهو. لان سألها لايه? اتخذ الهه هواه. طبعا الموضوع طويل. بس نتكلم فيه الجمعة المقبلة باذن الله. باذن الله بادلته ونبين الشوق يعني ايه? لانك تفضل كده كل ما تنسى ترجع بسرعة انابة. منيبين اليه. هذا هو السر بقى. مسألة الانابة دي. الرجوع سريع من الحق عز وجل. ولامره ونهيه. الرجوع اليه. تبعد عنه هو اصلك ارجع بسرعة. تبعد ارجع. الصراع والاطلاع والفتن استعين به. هو سميع وعليم. ما تخافش.